كان السؤال عن بعض الموظفين الذين لا يصلون بعض الصلوات كصلاة الظهر مثلا في المسجد مع جماعة المسلمين، وإنما يصلي في دائرته، لكن من جهة أخرى هو يحافظ على وعليكم السلام على بقية الصلوات في المساجد. العكس، هو لا يصلي أو لا يشاهد إلا الظهر يصلي مع زملائه. أنا فهمت خطأ إذا. لكنه بقية الأوقات لا يرى في المساجد. سبحان الله. طيب إذا يأخذ الحديث فورا آخر، هل هو يصلي رياء فيما يستدل؟ ربما أن البعض مثلا يصلي مثلا لأنه سيساءل، لما لا يصلي؟ هذا يصعب، يعني الإنسان يجلس في مكتبه لا يصلي مهما كان. أيوة. وإن خرج ربما يكون هناك تساؤلات أخرى من بعض الإخوان، لكنه بقية الأوقات خارج العمل ما يصلي، لا يشاهد في المساجد. طيب إذا ما هو السؤال؟ إذا كان السؤال هكذا فما هو السؤال؟ يعني هل مثلا يقال إنهم كفار أو فساق أو هذا هو السؤال؟ نحن تكلمنا كثيرا حول تارك الصلاة. تارك الصلاة عندنا له حالتان، بل عند جميع الناس له حالتان، لكن عندنا لكل حالة حكمها. فالحالة الأولى أنه لا يؤمن بالصلاة أنها فريضة من الله يجب على عباده إطاعته فيها، لكنه هو لا يؤمن بشرعية هذه الصلاة، كما هو شأن كثير من الشباب المائع اليوم والمثقف ثقافة علمانية غربية. فهؤلاء قد يصرحون بأن الإسلام جاء للعرب وهم في جاهلية، وهم يعني ما في عندهم مدنية، ما في عندهم حضارة، والآن لم يبقى لمثل هذه الفرائض ما يبرر الاستمرار على القيام بها. هذا بلا شك قولا واحدا ليس مسلما، لأنه جحد ما شرع الله، وبتعبير الفقهاء ما هو معلوم من الدين بالضرورة، فهو كافر. الحالة الثانية أنه يؤمن بشرعيتها، ولكنه لا يقوم بها كما أمر الله عز وجل، إما كلا أو بعضا. وهؤلاء لهم ظاهرة قد تشعر الآخرين بأنهم من هذا القبيل وليسوا من ذاك القبيل. إذا نصحته وذكرته وأمرته بالصلاة يقول الله يتوب علينا، الله يلعن الشيطان، من هذه الكلمات. لا شك أنه قد يكون هذا الكلام صادرا من اللسان وليس من الجنان، لكن إسلاميا ليس لنا أن نشق عن قلوب الناس، وإنما لنا الظاهر والله يتولى السرائر. فبناء على ظاهر هؤلاء الناس الذين لا يصلون كلا أو بعضا، فهؤلاء لا يجوز تكفيرهم، لأن كفرهم هو كفر عملي وليس كفرا اعتقاديا. وبهذه المناسبة ربما طلعتم على المقال الذي نشر في في جريدة إيش هي الجريدة مسلمون اللي تصدر أظن بريطانيا حول الكفر العملي والكفر الاعتقادي وحول تكفير الحكام وعدم تكفيرهم الذين يحكمون بالقوانين الأرضية ولا يحكمون الشريعة الإسلامية. فنشرت هذه المقالة التي أخذت من شريط من أشرطتي وأثنى عليها الشيخ بن باز والشيخ ابن عثيمين. لابد طلعتم أو سمعتم، ما أدري، طلعتم على المقال منشورة ما طلعتم. الشاهد نحن في مقالات عديدة ومنها هذه المقالة التي نشرت لا نتجرأ على تكفير حاكم من حكام المسلمين إلا إذا أعلن كفره، أما مجرد أنه مثلا لا يحافظ على الصلوات أو أنه يحكم في كثير من القضايا بغير ما أنزل الله فهذا نسميه بالكفر العملي. فإذا من كشف عن هؤلاء الحكام بعضهم أو عن بعض المحكومين أنفسهم بأنهم لا يؤمنون بشيء مما شرعه الله عز وجل فكما قلنا آنفا فهم مرتدون عن الإسلام، أما إذا اعترفوا بشرعية ما شرع الله ويتمنون فيما يبدو من ألسنتهم على الأقل أن يوفقوا وأن يهديهم الله للصلاة فهؤلاء كفرهم كفر عملي وليس كفرهم كفرا اعتقاديا. ومعنى كفر عملي أنهم يعملون عمل الكفار، الكفار لا يصلون، الكفار لا يحجون، الكفار لا يصومون، الكفار لا يزكون. فهؤلاء الذين يشهدون أن لا إله إلا الله خالفوا الكفار ودخلوا في الإسلام، لكن بقي عليهم أن يأتوا بتمام أركان الإسلام مما ذكر آنفا. فهؤلاء جاءوا بالركن الأول من الإسلام وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبذلك دخلوا في الإسلام كما جاء في الحديث الصحيح أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم عند الله. لا شك أن حق هذه الكلمة الطيبة هو الإتيان بكل ما فرض الله والانتهاء عن كل ما عنه نهى الله تبارك وتعالى. فبقدر ما يأتي الإنسان من الأوامر وبقدر ما ينتهي عن المناهي بهذا القدر يكون قد حقق هذه الكلمة الطيبة، والعكس بالعكس. من أجل ذلك اتفق علماء السلف خلافا للخوارج أن الإيمان يزيد وينقص وأن زيادته بالطاعة وأن نقصانه بالمعصية، والآيات والأحاديث في زيادة الإيمان ونقصانه كثيرة جدا ولسنا الآن في صدد بيان ذلك، إنما المقصود أن الإيمان الذي قال عنه السلف بأنه يزيد وينقص قالوا زيادته بالطاعة، فإذا أنقص المسلم طاعة ما لا يخرج بذلك عن إيمانه بلا إله إلا الله محمد رسول الله، وإنما يكون قد أنقص من لوازم هذه الكلمة الطيبة. ولا فرق عندنا بين بقية الأركان الخمسة من حيث وجوب القيام بها، إلا من حيث أهميتها، وكذلك لا فرق عندنا بين الواجبات الأخرى كالجهاد في سبيل الله مثلا وبكل ما أمر الله عز وجل، وكذلك الانتهاء عن كل ما نهى عنه مثل الربا والزنا والسرقة والغيبة والنميمة وما شابه ذلك من المعاصي. بسم الله. فلا يستطيع من كان مسلما حقا أولا وكان على منهج السلف الصالح ثانيا أن يكفر مسلما يشهد بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإنما إذا رآه مقصرا في كثير أو قليل مما ذكرنا من الواجبات ومن مواقعة المناهي فإنما هو فاسق خارج عن طاعة الله عز وجل فيما عصاه، ولم يخرج عن الإيمان بالله عز وجل. فإذا عرفنا هذا ورجعنا إلى ذلك الشخص المسؤول عنه أنه يصلي في الدائرة مع الناس المصلين، لكنه إذا انفلت من الدائرة لم يرى مع جماعة المسلمين في مساجدهم، هذا بلا شك أسوأ أحواله أن يقال إنه من المنافقين، لكن قد يكون في قرارة نفسه من المرتدين. إلا أننا نحن، أعني بكلمة نحن كأفراد، لا نستطيع أن نحكم عليه أولا بما في قلبه ما دام لم يعرب عنه لسانه، لكن الحاكم المسلم الذي له الحق فقط أن يقيم الحدود على أهلها فهو واجبه أن يأتي بهذا الإنسان وأن يأمره بالصلاة، فإن استجاب ذلك ما نبغي، فإن لم يستجب قتل كفرا وليس حدا، قتل كفرا. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو في منتهى الدقة العلمية، لأنه يقول كما يقول الإمام أحمد في بعض الروايات عنه خلافا لما هو المشهور في بعض البلاد الإسلامية أنهم يفتون بقول أحمد بأن تارك الصلاة كسلا كافر مرتد عن دينه. هذه رواية عن الإمام أحمد، لكن هناك رواية أخرى تدل على أنه لا يكفره كفر ردة، وإنما يحكم عليه بالكفر العملي لما ذكرنا آنفا من أن تارك الصلاة هو عدد كفار، هو يعمل عمل الكفار. شيخ الإسلام ابن تيمية مع جمهور علماء المسلمين، وأن يأمره بالصلاة، فإن استجاب ذلك ما نبغي، فإن لم يستجب قتل كفرا وليس حدا، قتل كفرا. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو في منتهى الدقة العلمية، لأنه يقول كما يقول الإمام أحمد في بعض الروايات عنه، خلافا لما هو المشهور في بعض البلاد الإسلامية أنهم يفتون بقول أحمد بأن تارك الصلاة كسلا كافر مرتد عن دينه. هذه رواية عن الإمام أحمد، لكن هناك رواية أخرى تدل على أنه لا يكفره كفر ردة، وإنما يحكم عليه بالكفر العملي لما ذكرنا آنفا من أن ترك الصلاة هو عدد الكفار، فهو يعمل عمل الكفار. شيخ الإسلام ابن تيمية مع جمهور علماء المسلمين يتبنون الرواية الأخرى عن الإمام أحمد بأن تارك الصلاة ليس كافرا وإنما هو فاسق، إلا إذا عبر بلسانه أو قام دليل عملي منه على كفره، فحين ذاك له شأن آخر. يقول ابن تيمية هذا الذي كان لا يصلي وأتي به إلى الحاكم فأنذره إما أن يصلي وإما القتل، فآثر القتل على الصلاة، هذا أكبر دليل عملي على أنه كافر كفرا اعتقاديا، كفر اعتقادي، فيقتل كفرا لا حدا. الإمام الشافعي رحمه الله وهو من القائلين بقول الجمهور أن تارك الصلاة كسلا لا يكفر، مع ذلك يقول يقتل حدا لا كفرا. فنظرة ابن تيمية رحمه الله كانت أدق من رأي الإمام الشافعي رحمه الله، ذلك لأنه لفت النظر إلى قضية نفسية دقيقة جدا، أن هذا الرجل الذي يؤتى به أمام الحاكم الذي يهدده وينذره بأن يقطع رأسه إذا لم يصلي، فآثر القتل على أن يصلي، فهذا دليل أنه كما يقال اليوم رجل عقدي يعتقد الكفر، ولذلك آثر الموت في سبيل المحافظة على عقيدته الباطلة. لا شك أن هذا يقتل حدا عفوا كفرا، وليس كما قال الإمام الشافعي حدا. والفرق بين الحكمين في الدنيا، أما في الآخرة معروف، الذي يموت كافرا فهو خالد مخلد في النار أبدا، أما الذي يموت مسلما فهو إلى الله كما قال عز وجل في صريح القرآن الكريم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وبذلك من ترك الصلاة كسلا مؤمنا بها. أما هذا الذي أحضر على النطع وعلى القتل إن لم يصلي فآثر القتل، هذا بلا شك يموت كافرا مرتدا عن دينه مخلدا في نار جهنم. لكن الفرق بين الحكمين في الدنيا أن الذي يقتل كفرا لا يدفن في مقابر المشركين، أما الذي يقتل حدا فيدفن في مقابر المسلمين. هذا هو أثر التفريق بين حدا وبين كفرا. فهذا الجنس من الناس إذا طبق فيه الحكم الشرعي آثر استمرار ترك الصلاة يقتل ولا شك، وهو كافر مرتد، لأنه عمله كان معبرا عن كفره أكثر من قوله الذي حكيناه عن بعض الشباب، أنه هذا مضى زمانه، أي كانت في زمن الأول وكان عربه سخين وقذره إلى آخره. هذا الفاعل منه يوضح تماما أنه ملحد وأنه زنديق. مثاله إذا رأينا إنسانا أخذ المصحف، وهنا في دقة أيضا في الموضوع فأرجو الانتباه، أخذ المصحف وهو يعلم أولا أنه مصحف، ووضعه على الأرض، ثم وضع قدمه عليه، هذا لا شك في كفره. لكنه لو كان لا يعلم أنه هذا مصحف، أو أنه وقع باللا شعور في إهانة كلام الله عز وجل، ليس عمدا وليس قصدا، هذا لا يكفر. وربنا عز وجل حكى في القرآن الكريم قصة موسى عليه السلام مع اليهود، ولما خلف عليهم أخاه هارون ورجع إليهم، فإذا به يجد قومه من اليهود قد عادوا إلى عبادة العجل، فأخذ الألواح، ألواح التوراة التي أنزلت عليه، وضرب بها الأرض من شدة غضبه. لا شك أن هذا لا يؤاخذ عليه وهو كريم الله، لأنه وقع ذلك منه غضبا لله عز وجل ولتوحيده ولقيام قومه بالشرك معه. هذا يدلنا على أن قوله عليه السلام إنما الأعمال بالنيات، هذا الحديث له دخل في كثير من الأعمال، ومنها تارك صلاة. يجب أن ينظر بأي نية ترك الصلاة، بنية الجحد والكفر فهو كافر، بنية الكسل والخمل والإقبال على الدنيا والالتهاب بها عن طاعة الله، وهو في قرار نفسه يشعر بأنه مقصر مع ربه تبارك وتعالى، هذا لا يجوز تكفيره، لما هو معلوم في بعض الأحاديث الصحيحة، حينما التقى رجل من الصحابة مع آخر من المشركين في معركة من المعارك، فلما وجد المشرك نفسه صار تحت ضربة السيف قال لا إله إلا الله، ما بالاه كمل عليه. لما وصل الخبر إلى الرسول عليه السلام غضب غضبا شديدا، وأرسل وراءه وسأله، قال يا رسول الله، وقد قال كلمة لا إله إلا الله، قال يا رسول الله ما قالها إلا تقية، قال هل شققت عن قلبه؟ ولذلك نجد أن المنافقين كانوا يعيشون في عهد الرسول عليه السلام على أنهم من المسلمين، وقد كان يكون يعلم بعضهم أنهم من المنافقين، لكن في الظاهر يشهدون أن لا إله إلا الله، ويأتون بالأعمال التي تدل على إسلامهم، فما كان يعاملهم إلا بالظاهر، والله يتولى السرائر. أظن أنني أتيت على الجواب عن السؤال بعد أن توضح المراد. نغلبه شيخنا، خليه عدلنا السؤال، لأنه لو تعيد نفس السؤال. السؤال: هناك ناس يشهدون الصلاة الظهر مع الموظفين في الدوائر الحكومية، ثم لا يشاهدون بقية الصلوات في المساجد مع المصلين، فما الحكم في ذلك؟ بالنسبة لذلك الرجل شيخ إذا حكمنا عليه بالنفاق فما درجة النفاق التي نحكم عليه بها؟ هل هو نفاق كامل أم على شعبة من النفاق؟ وهل هو من الذين قال فيهم الله عز وجل هو في الدرك الأسفل من النار؟ الذي يصلي معهم الظهر إذا حكمنا عليه بالنفاق. الجواب هو نفسه لكن بشيء من البيان ولو بإيجاز. ما قلناه في الكفر يقال في النفاق، وما يقال في الكفر والنفاق يقال في الظلم. فكما قال ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حينما تلا الآية الكريمة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال كفر دون كفر. كذلك نقول فسق دون فسق وظلم دون ظلم، لأن الآية التي ذكرناها جاءت خاتمتها بأولئك هم الكافرون، أولئك هم الظالمون، أولئك هم المنافقون. ومن الدليل على أن الكفر على أن الفسق أيضا ينقسم إلى قسمين قوله عليه السلام آية المنافق ثلاث، آية المنافق ثلاث: إذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان. لا شك أن هذه معاصي من الخيانة ومن الكذب ومن عدم أداء الأمانة، هذه معاصي. وكما قلنا آنفا المعاصي لا تؤدي إلى الكفر الصريح والرد عن الملة. فلما ذكر من علامات المنافق فهو يعني هنا المنافق نفاقا عمليا، كما قلنا تماما بالنسبة لمن ترك الصلاة فهو يعمل عمل الكفار، لذلك قيل فيه ما هو مذكور في كثير من أحاديث: من ترك الصلاة فقد كفر. كذلك هؤلاء الذين يكذبون ويخونون وإلى آخره، هؤلاء يفعلون فعل الكفار وفعل المنافقين حقا. لكن هؤلاء ما دام أنهم لا يستحلون هذه المعاصي في قلوبهم فنفاقهم نفاق دون نفاق كما قال ابن عباس بالنسبة للكفر. كذلك الظلم، ففي ظلم هو الكفر بعينه، وفي ظلم الإنسان لنفسه، ظلم الإنسان لأهله، ظلم لإخوانه وأصدقائه إلى آخره، فهنا أيضا يقال ظلم دون ظلم. هذا بيانه يفيدنا أن نتذكر الآيات الثلاث ونتذكر فيها هذا التفصيل: كفر دون كفر، فسق دون فسق، وظلم دون ظلم. لكن بالنسبة للرجل نفسه لا يختلف معنا شيء، لأننا لابد من أن ننظر إلى ظاهره ونحكم عليه. فإذا ظهر منه قول أو عمل كما نقلنا عن ابن تيمية يدل على أن الكفر قد انعقد في قلبه، فهذا يقتل كفرا وليس حدا. وإياك شيخنا، قد نويت أن أسافر إلى السعودية أسبوع أو أسبوعين، فما حكم الصيام أو حكم الصلاة كمسافر؟ صيام تعني صيام تطوع؟ صيام رمضان. صيام رمضان يعني كأنه في رمضان شيخنا، مسافرا في رمضان. بعض الشيوخ قال يجب أن تكون هناك نية لمدة 4 أيام، بعد بعدها يصبح مقيم ولا يجوز القصر فيها. هو يود أن يستفسر في هذا المجال فقط إذا كان ممكن أنه يقصر أو أنه يصلي صلاة كاملة. شواله ولا غير شيء هو نفسه. طيب المسافر يأخذ حكم السفر بشيئين اثنين: أولا النية، والآخر الخروج من بلده، أو بعبارة أدق الخروج من حدود بلده، لأنه إذا نوى السفر ولم يخرج ما جرت عليه أحكام السفر. إذا بتكرم الأخ شيخنا، في عندي بهذا الموضوع شريط واسع جدا والإخوة بتعامل معي بالأشرطة، فأنا بعطيك شرط التجديد حتى قبل 4-5 أيام. إذن موفر الوقت لأسئلة أخرى. أي نعم شيخ. بالنسبة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، كان إذا مر بآية فيها تسبيح سبح تكبير كبر استعاذة من النار طلب رحمة، طبعا هذا في صلاة الليل. عند شيخنا يأخذ ذلك في صلاة الليل لا فرق بين الفريضة والنفل، فلازت على هذا الرأي لأن هناك مخالفون. ليس هناك ما يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى بعبادة ما في صلاة ما، ولنقل أن هذه الصلاة هي نافلة بل هي أخص من نافلة هي قيام الليل، فإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بعبادة أو بذكر أو بتسبيح في قيام الليل، فليس هناك في السنة فضلا عن القرآن الكريم ما يدل على أن هذا الفعل لا يجوز نقله إلى نافلة أخرى، ولتكن هذه النافلة نهارية. بل ليس هناك ما يمنع أيضا أن يأتي بذلك الذكر في صلاة فريضة، هذا هو المبدأ. لكن قد يختلف الأمر بالنسبة لبعض الصلوات سواء كانت نافلة أو كانت فريضة، أن بعض تلك الأذكار التي فعلها الرسول عليه السلام في صلاة الليل أنها لا تشرع في حال واحدة بالنسبة للإمام الذي أمر بالتخفيف، أما من كان يريد أن يتطوع تطوعا مطلقا سواء في الليل أو في النهار، أو أراد أن يصلي لوحده فله أن يطيل ما شاء أن يطيل، حتى لو أطال كما فعل الرسول في قيام الليل. فكون أطال القراءة مثلا أو أطال التسبيح في الركوع وفي السجود وما بين ذلك في قيام الليل، فذلك لا يعني عدم شرعية الإطالة في السنن الرواتب في النهار، بل وغير الرواتب أيضا من النوافل المطلقة. بل وكما قلت آنفا وأكرر، لا ينفي شرعية ذلك في الفريضة لكن بالنسبة لغير الإمام. فالذي يريد أن يقول لا هذا لا يشرع إلا حيث فعله الرسول عليه السلام في صلاة الليل، نقول له هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وإلا المبدأ العام صلوا كما رأيتموني أصلي يكفينا أولا، ثم لا نعلم أن أحدا من السلف الصالح جمد وانحصر بمثل هذا القول، أنه ما دام الرسول فعل ذلك في صلاة الليل فلا نفعل ذلك في غير صلاة الليل. هذا أولا يخالف العموم المذكور، ويخالف أنه لم ينقل عن السلف الصالح. هذا جوابي على ذلك. وإياك. اسأل يا أبا عبد الله حتى بسم الله. بالنسبة إذا قلنا لا يوجد دليل على تخصيص مثلا هذا الذكر أو عمل في صلاة الليل دون الفريضة، فأعتقد أنه في صفة صلاة النبي أنت لم تجز تنوع الأذكار في مثلا في الركوع في الفريضة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في النافلة. نعم هذا السؤال. لا أظن أنا قلت هناك أو في شريط من الأشرطة أو أكثر، إذا أراد أن يطيل الركن كالركوع والسجود وما بينهما فله أن يعدد وينوع الأذكار، أما إذا كانت الصلاة هي صلاة عادية فليس هناك ما يشفع لمثل هذا التعداد، لأنه ينبغي أن تكون هناك مشابهة بين المشبه والمشبه به. فإذا كنا نصلي صلاة عادية فلماذا نكرر نأتي بالأوراد هناك؟ لكن إذا كنا أردنا أن نطيل ونتشبه بالإطالة بصلاة القيام حينئذ يأتي هذا التنويع ولا مانع من الجمع، لكن الأصل في الفريضة التي نصليها على شيء مما على شيء أقول وأعني ما أقول مما جاء في حديث أنس مالك مما يعبر عنه بتعديل الأركان، أنه كان قيامه وركوعه وسجوده قريبا من السواء، هذا طبعا هم يصفون صلاته بأصحابه إماما يعني، وهذه سوف لا تكون طويلة وطويلة كما فعل الرسول عليه السلام في صلاة الليل. في هذه الحالة لا يكون الراكع أو الساجد أو القائم بينهما بحاجة إلى التنويع الذي أشرت إليه، لكن إذا أحب أن يصلي كما قلنا آنفا لوحده ووجد أن تكرار الورد المعين لا يروي غليله فحينئذ ينتقل سنتي عن السلام في صلاة الليل. وإياكم إن شاء الله. إذا نوى الإنسان السفر وهو في بلده فصلى الظهر مع الجماعة فهل يجوز له صلاة العصر؟ أبقى الجواب آنفا، المسافر لا يأخذ حكم المسافر إلا بشيئين، وكان هذا الجواب خطأ لأنه كان السؤال خطأ لكن حصل فائدة. قلت لا تجري أحكام السفر على المسافر إلا باجتماع أمرين اثنين. الأمر الأول هو أن ينوي السفر، والأمر الآخر أن يخرج عن حدود بلده، لأن السفر لغة هو الإسفار وهو الخروج. فإذا نوى السفر لكنه لا يزال، وخلينا نقول مثل ما بيقولوا عنا في سوريا نضربها علاوية، هو نوى السفر هو في بيته لسه هذا ما أسفره، هذا ما خرج. إذن هذه النية لا تشفع له ولا تبيح له الأحكام التي تباح له إذا كان فعلا مسافرا، خرج من بيته إلى محلته، ما صار هذا مسافرا، إلى الشارع، إلى محل أخرى، إلى، لكن لا يزال في حدود القرية أو البلد. فإذا ما خرج عن حدود البلد حين ذاك وكان قد نوى يصبح مسافرا. وعلى العكس أيضا، قد يخرج من بلده ويجاوز حدود البلد لكن هو مباله السفر إطلاقا، فهذا ليس مسافرا. ولعلكم تعرفون أن المدينة كانت صغيرة في عهد الرسول عليه السلام في بنيانها، وأنه عليه السلام كان يخرج لزيارة البخيع ولزيارة شهداء أحد، لكن ما كان يأخذ حكم المسافر. إذن الجواب لابد من توفر الأمرين، النية والخروج عن البلد. وربما يكون السؤال تتمة. تفضل. حتى ولو كان الشيخ الآن مثلا إنسان يحمل عفشه لا يزال في البلد ما خرج، فهو غير مسافر. لكن بهذه المناسبة نستثني حكما واحدا لمجيء الدليل الشرعي على استثنائه، وهو أنه نوى السفر في بيته في رمضان على أن يفطر قبل أن يخرج من بلده. واضح؟ هذا مستثنى. وقد قيل لراوي الحديث لما ركب السفينة وهو الساحل، ولما يمخر في البحر بعد فأكل، قالوا له هذه البيوت، قال هكذا السنة. ولي رسالة يمكن من أكثر من 40 سنة، رسالة صغيرة جدا عنوانها جواز الإفطار في رمضان للمسافر قبل أن يخرج من بلده، هذا حكم خاص. طيب خلينا احنا نصلي في مسجد قريب هنا ولا نصلي هون؟ والله كما تشاء شيخ. تلحق؟ طيب بأمان الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا لو بدنا نروح نصلي الآن ننزل ما منلحق في المسجد بالنسبة لكم يعني. شيخنا لما كنتم في المدينة سنة 60 هجري شيخنا، والله ما بحفظ التاريخ، لكن تقريبا مضى نحو 34 سنة تقريبا عن ترك الجامعة. التقيت شيخ مع الشيخ عايض القرني، لقيته؟ اي نعم، هو كنا مرة دعونا على سهرة في مكة، ادخلونا هيك في دار فيها حوش كبير جدا، وجدنا الناس يعني متوفرين ومجتمعين. هو ألقى كلمة جزاه الله خير وقدمني للجماعة وتكلم بما نرجو أن لا يؤاخذ عليه. اللهم آمين. بسم الله. جزاك الله خير، مقبول منك. إذا بدأ زاد السكر شيخنا شيء ولا ما شاء كنا بلغنا أو سمعنا عن أخينا هذا خبر أسفنا له. ثم سمعنا خبرا فرحنا له. بعد في شريط سمعناه يقول أنه من قال إني سلفي يستتاب، فإن لم يتم قتل. سمعتم هيك شيء؟ قرني هذا صحيح. لكن الذي سمعنا بعد ذلك وفرحنا له هو أنه اعترف بأنها كانت منه كلمة صدرت، وهو يعني طائفة من الشباب المنحرف عن الدعوة السلفية وينتمون إلى السلف. قلنا فالحمد لله. نعم، وأن هذه العبارة مشكلة كبيرة جدا، لكن الحمد لله هذا من فضله أنه تراجع. وبالمناسبة شو أخباره الآن؟ وين إقامته؟ كنا سمعنا كأنه أتعبوه قليلا محاكم أو شرطة أو هيك شيء. والله حديثا ما أعلم، لا يمكن من سنتين تقريبا في هيك شيء. التضييق على الدعاة والعلماء يا شيخ، اتهموه إلى باللواء. هو هذا الذي بلغنا. الله أكبر. شيخنا سألني اليوم أحد الإخوة هي بدنا نصلي. لحظة بس عشان في رجل عنده كأنه مزع بالشرج، وهو ينزل الكيح والدم، فهل لهذا الرجل؟ طبعا يضع القطنة، فكل صلاة ينظر لها، فإن كان عليها شيء قام وتوضأ وغيرها، فما هو الصواب شيخنا في هذا الأمر؟ إذا لم يتغوط ليس عليه شيء إطلاقا، لا من حيث وجوب الوضوء ولا من حيث وجوب غسل الثوب. نعم. أما إذا كان هناك تغوط فهذا معروف حكمه. أنا شيخنا قلت له كأي جرح في اليد. نعم. هذا المكان هل تتوضأ له؟ قال لا. قلت نفس الشيء، إن لم يغلب عليك الظن أنه خرج منك شيء من البراز فليس عليك وضوء ولا حتى يعني. الله يجزيك الخير يا شيخ. الله يحفظك. أذن. يلا يا يلا صاحب أذن. إيه؟ طب تأذن أول بعدين تفضل. لا خليه يتوضأ بعدين أذن. طيب الله. دخل حديث مدري صحته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه: يا علي لا تنام قبل أن تفعل خمس أشياء. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: أن تقرأ القرآن كله، وأن تتصدق بأربعة آلاف درهم، وأن تزور الكعبة، وأن تحفظ مكانك في الجنة، وأن ترضي خصومك. قال: وكيف أفعل هذا؟ هذا حديث كذب له قرنان. وكيف بده يزور الكعبة؟ مسوغات. كرام من كرامات شيخنا. هذه خطوة يعني هذا بين حديث صوفي يعني. لو أنك تدري ما له أصل. الموضوع بيكون مذكور في كتب الحديث ولو سند فيه كذاب في وضاع. أما هذا موضوع تازة. تعرف تازة؟ طازج. جديد. اليوم شيخنا رأيت السقاف. أيوة. قلت الإخوة هذا هو السقاف. قالوا هذا السقاف. قلت هذا هو السقاف. شفت اليوم؟ أي نعم. وريت أبو عبد الله من الإخوة. الله يهديه أو ينتقم منه. الله. لكن الحمد لله شيخ انطفأ. الحمد لله. أمثاله كثير. أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس ما يمكثه في الأرض. إنسان شيخ الحين. نعم. إذا أخذ إبرة في الورك هل تنقض الوضوء شيخ؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخذ الإبرة وين؟ بالوريد؟ بالورك؟ ما لماذا ينخذ الوضوء؟ الحجامة لا تنخذ الوضوء. الحجامة لا تنخذ الوضوء. الحجامة لعلها ظاهرة. وإذا أكل وشرب أي دخل؟ أي نعم لا قصدي تكشف يعني شو يقول لك ظاهرة يعني. أي نعم. ما ينتقض أبدا. هل هناك في ذهنك شيء يشبهه؟ كشف العورة الآن للممرض. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد حي على الصلاة لا حول ولا قوه الا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوه حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر الله لا اله الا الله لا اله الا الله صلى الله وسلم على تعالوا تعالوا تعال الشيخ في ملاحظتين و نشكرك على حسن أدائك للأذان لكن في ملاحظتين وسهل عليك إن شاء الله أنك تداركه فيما بعد. التكبيرات الأولى الأربعة لازم تمد بوزك لقدام لما بدك تنطق بالراء المضمومة فبتقول الله أكبر والله أكبر ما بتطلع معك لا هي مضمومة لا هي مفتوحة بين بينه عرفت كيف الله أكبر والله أكبر بالأخير طلعت معك مفتوحة خالص قلت الله أكبر الله أكبر هذا خطأ بالأول مش بيني لا هي مضمومة لا هي مفتوحة آخر شيء طلعت مفتوحة خالص هذا خطأ هذا خطأ ما أنت متفرد به في كثير من المؤذنين القدامى يقعون في هذا خطأ وهذا الخطأ له وجه عند بعضهم ممن لا يميز السنة الصحيحة من السنة الضعيفة هناك حديث يقول التكبير جزم أولا هذا حديث ليس له أصل عن الرسول عليه السلام وإنما هو من قول أحد السلف وهو إبراهيم ابن يزيد النخعي كبار علماء السلف هذا أولا هو ليس بحديث وإنما هو كلام لعالم من علماء السلف ثانيا لا يجوز تفسير جزم بالاصطلاح النحوي يعني بالسكون لأن الجزم بتقابل الضمة والفتحة هذا الصلاح ما في مانع منه لكن لا يفسر كلام السلف القديم بالاصطلاح الجديد فلا يقال أن إبراهيم النخعي رحمه الله حينما قال التكبير جزم يعني ساكن ولذلك لا عندكم لا يزالون يؤذنون على هذا الحديث الذي لا أطلق له أولا ثم على تفسيره خطأ لأنه ما نقول إبراهيم جزم يعني خطف خطف، مش معنى جزم يعني الله أكبر الله أكبر. نحن نسمع أذانات قديمة من عندكم وحديثة، لعل الأذان القديم على ما فيه من لحن يعني خطأ خير من الأذان الجديد لما فيه من تلحين وتطريب. فهذا المؤذن أظن أنصاري هو يؤذن أو يذيعون إذا أذانه من الرياض، هو يؤذن على الطريقة القديمة، الله أكبر الله أكبر، التكبير جزم. لا، هذا أولا ليس بحديث، ثانيا هو كلام إبراهيم النخعي، ثالثا لا يعني أن تقف على الرائد الله أكبر، وإنما أن تخطف، بمعنى أيضا هذا الخطأ يقع فيه بعض المؤذنين في المسجد الحرام، الله أكبر أكبر، ها كثير، هذا خطأ. هنا يرد كلام إبراهيم النخعي، التكبير جزم خطف، الله أكبر مش الله أكبر، هذا صار كأنه يستفهم الله أكبر، هذا كهر والعياذ بالله. المقصود إذن الحديث جاء في صحيح مسلم موصولة التكبيرة الأولى بالأخرى ومشكلة مضبوطة بالضمة، الله أكبر الله أكبر، عرفت حبيبي؟ الله أكبر الله أكبر، لكن مشان حتى تبين الضمة لابد ما الشفتين يبرزوا برا، الله أكبر الله أكبر، حتى لا يكاد كأنه بده يمد بالواو. مثلا أنا الآن أنطق فيها خطأ، الله أكبر الله أكبر، هذا خطأ، لكن لا بدون مد، لكن لابد من ضم، الله أكبر الله أكبر. كما نقول الله أكبر الله أكبر خطأ، كذلك الله أكبر الله أكبر خطأ، والصواب الله أكبر الله أكبر، وهكذا وفوق منا يعطيك العافية. يا الله. نعم. هل تجوز الصلاة في مسجد لا يقام فيه صلاة الفجر؟ يصلى فيه الظهر مثلا، صلاة جائزة، ولكن لا يجوز إهماله من صلاة الصبح، لكن كل صلاة لنا تشابها. يلا أقيم الصلاة، أقيم الصلاة، أنت في امتحان هلا يا صهيب. يلا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، خربت على الأخرانية، خلاص بتدرب عليها شيخي. إذا في شيء سادة، إذا في شرشف سادة تحط للشيخ، لا أي هيك عمل كل شيء زخارف. الله يجزاك خير. يلا خليني وصلت الجمعة. حطني مخدة السادة. بس لا عم يقول دوري، والله كان قال دوري هو بس في حرف عليه صار شيء. خلي شيخنا جبت يلا بس كيف استوى ادمو لقدام يا جماعة ادمو. شو اسم الدور يعني؟ يلا ادمو لقدام ولا ما بيشعر كون.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. اللهم انت السلام. تبارك. اللهم اني انا. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم نواني ما أعطيت ولا ينفع ذا الجند منك. اللهم إني أنا أريد أن أذكر والذكرى تنفع المؤمنين. بس خلني روحي ولدي يعطي خبر الحريم يتيأ. لقد لاحظنا في كثير من البلاد التي طرقناها أن يقعوا في مخالفة صريحة من المصلين لحديث صحيح، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا أمن الإمام فأمنوا، هذا على وجدان قول عليه السلام: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا أمن الإمام فأمنوا، هذا على وجدان قول عليه السلام في الحديث المعروف: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. الشاهد أن المقتدي لا يجوز له أن يسابق الإمام في شيء من أركان الصلاة ومن هيئاتها. والآن طفت كثيرا من البلاد وصليت في كثير من المساجد، في أكثر الأحيان مقتديا ونادرا إماما، فكنت أشعر بأن المصلين جماهيرهم يسبقون الإمام بآمين. الحديث صريح: إذا أمن الإمام فأمنوا. وهذا الحديث فسروه بتفسيرين، إذا أمن، إذا أراد أن يؤمن الإمام، أو بمعنى الدق إذا شرع فشرعوا، والمعنى الآخر والعمل به أحوط إذا انتهى هو من التأمين فابدأوا أنتم بالتأمين. ولو أننا أخذنا بالقول الأول وهو الراجع عندي، لكن هذا لا يعني أن المقتدين يسبقون الإمام، وهذا هو الواقع في هذا الزمان. ذلك لأن الإمام مأمور باتباع سنة الرسول عليه السلام، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن آية آية، وبخاصة الفاتحة، فهو يقول الحمد لله رب العالمين، يأخذ نفس، الرحمن الرحيم يأخذ نفس، إلى آخره، حتى يصل إلى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لسه ما أخذ نفس بيكون المقتدين سبقوا بآمين، فهو بأمن بعد منهم، قلبوا السنة تماما. لذلك فنحن نذكر ضيوفنا الكرام في هذه الأمسية المباركة بأن يتذكروا أولا هذا الحديث الصحيح وهو في البخاري ومسلم، إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وأن يذكر بعضهم بعضا، لأنه حقيقة كما قلت لكم آنفا شاهد كثير مساجد بلاد وجدتهم مطبقين مجمعين على عكس هذه السنة، في المسجد الحرام، في المسجد النبوي، في كل المساجد التي نصلي فيها إلا مساجد صغيرة ربي المصلون فيها على السنة، وهذا نادر جدا جدا. فتجدهم إذا سمعوا الإمام يقول للضالين حبسوا أنفاسهم حتى يسمعوا الإمام بدأ يقول يبدأونهم معه. بملاحظتي لهذه السنة ووجوب تطبيقها انكشف لي حكمة لماذا كان من سنة الإمام أن يجهر بآمين خلافا لمن يقول بالإصرار، هو حتى يطبق هذه السنة. إذا أمن الإمام فأمنوا، كيف يعلمون أنه أمن الإمام أي شرع بآمين أو لم يشرع؟ بسماعهم لآمين. فهو الذي قرأ جهرا هو إذن يؤمن جهرا، فعلى المقتدين الذين يصلون وراء الإمام أن ينتبهوا أولا بصورة عامة لقراءة الإمام، ما يكونوا غافلين، وينتبهوا بصورة خاصة إذا بدأ ينتهي من قراءة ولا الضالين آمين يحبس نفسهم، فإذا بدأ سمعوا بدء الإمام بآمين يشرعونهم معه آمين، وهذا أجر كبير، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له من ذنبه. وأنا أقول سبحان الله، من فضل الله على عباد المؤمنين أنه وإن ابتلاهم بالشهوة وبالمعصية ولم يخلقهم ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، حتى قال عليه السلام في الحديث الصحيح في مسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. ففي الوقت الذي خلق الله البشر وخلق لهم نفسا وجعلهم يقعون في بعض المعاصي، لكن فتح لهم باب التوبة وفتح لهم باب المغفرة بوسائل متعددة، والقسم الكبير منها سهل جدا. انظروا الآن، فإنه من وافق تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، سبحان الله. من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وين الحج وفراق الوطن والبلد والولد إلى آخره، حتى إيش يحصل مغفرة؟ بين أنت تصلي وراء الإمام، تجاهد نفسك ما تسبق الإمام، وتقول مع الإمام آمين، فتوافق في تأمينك تأمين الملائكة، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك. وهذه ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. جزاك الله خير الشيخ. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.